يرتب أخلاقهم ويربيهم على الكمال السلوكي، يربيهم على الصدق والوفاء بالوعد والأدب عند النقاش والخصام والوفاء بالعهود وغيرها من مكارم الأخلاق. فإذا وجد أحد لم تتوفر فيه تلك الصفات ففيه مرض، فيه علة، فيه بلاء. يخبر عن هذا النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا، وإن كانت خصلة منهن فيه كان فيه خصلة من النفاق، كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. من إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. رواه البخاري ومسلم، هذا حديث صحيح متفق. هذه الصفات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم هي من صفات المنافقين، وإذا اجتمعت في شخص فإنه يطلق عليه منافق، وإذا وجد واحدة منهم فإن فيه شبه بالمنافقين، فيه خصلة وصفة من صفاتهم. والنفاق كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لأولئك النفر الذين كانوا يظهرون غير ما يبطنون، يظهرون الإيمان وهم لم يؤمنوا، لم يؤمنوا بالله ولا ملائكته ولا كتبه ولا رسله ولا اليوم الآخر. وهذا هو النفاق الأكبر الذي كانوا عليه. وجاء آيات كثيرات تبين حالهم وفعلهم، لكن من الصفات التي فيهم هذه الصفات الأربع بالإضافة إلى كفرهم، فإن من صفاتهم إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، ومن صفاتهم أن أحدهم إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد فجر. وهذه الصفات الأربع يطلق عليها النفاق العملي لا العقائدي، أو يطلق عليها النفاق الأصغر، يطلق عليها النفاق الأصغر، وهو أن يظهر الإنسان في الظاهر أعمال صالحة وهو على النقيض منها. الأول منها إذا حدث كذب، بمعنى أن يحدث الناس بحديث لأجل أن يصدقوه، وهو فيما يقول. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثا هو لك مصدق وأنت به كاذب. والحديث الذي يحدث به الإنسان وأخاه يجب أن يكون فيه صادقا، ولا يظن الإنسان أنه إذا استطاع أن يضحك على الناس وأن يكذب عليهم أنه بهذا بارع، وإنما هو بهذا قد اكتسب خصلة من خصال النفاق وسمة من سماتهم. وهذا يدعو الإنسان المؤمن إلى أن يتحرى في كلامه، فلا يتكلم إلا بصدق، وليس الإنسان محتاجا لأن يكذب. الإنسان ليس محتاجا للكذب، والصدق منجا، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. بينما الإنسان الذي يكذب ويستمر في الكذب يكتب عند الله كذابا. والكذب خصلة ذميمة في عرف الناس عند الأثرياء من الناس، ينقصون الكذاب ولا يقبلون منه لو صدقهم، ويكفيه عقوبة مثل هذا، لأنهم ألفوا منه الكذب، فلو جاءهم بصدق لن يصدقوه، لأنهم تعودوا منه أن لا يصدق فلا يقبل. وهذا أمر هام في حياة الناس، وخاصة في هذا الزمن الذي يشتكي فيه كثير من الناس من عنا من صفات الناس الذين ينتسبون للإسلام أنهم يكذبون في معاملاتهم، في أقوالهم، في تصرفاتهم. وهذا كله ليس منسوبا إلى الإسلام، وإنما ينسب إلى فاعليه. وخلق الإسلام كما سمعتم جعل الكذب من خصال النفاق المنقوطة المذمومة، فلا ينخدع أحد إذا ذهب إلى بعض البلاد الأجنبية ووجد عندهم شيء من الصدق في المعاملة أو نحوها، فينتكس على نفسه ويقول: هؤلاء الذين يتصفون بالأخلاق الفاضلة، أنت عندك أعلى من هذا وأجل، لكنك تخليت عنه ورغبت عنه ولم تقبل، وإلا فدين الإسلام هو دين الصدق وليس فيه شيء من الكذب. وإمام الصادقين هو محمد عليه الصلاة والسلام، وقد كان يلقب بهذا الوصف قبل بعثته على ما رباه الله تعالى عليه وهيأه له من حمل هذه الرسالة. أما الصفة الثانية المنقودة التي هي من صفات أهل النفاق، فقال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وعد أكذب، إذا وعد أخلف. يقول الشارع: وهي على نوعين، أحدهما أن يعد ومن نيته أن لا يأتي من وعده، وهذا أشر الخلف، ولو قال أفعل كذا إن شاء الله ومن نيته أن لا يفعل كان كذبا وخلفا. والأمر الثاني أن يعد ومن نيته أن يأتي ثم يبدو له فيخلف من غير عذر له في هذا الخلف. فهاتان الحالتان من الإخلاص في الوعد، سواء وعدت وأنت في نيتك أن تخلف، أو وعدت وبعد ذلك قررت أن تخلف من دون عذر، فهذا ليس من صفات أهل الإيمان، وإنما هو من صفات أهل النفاق. وأهل الإيمان إذا وعد الإنسان يفي بوعده، فإذا جاءه أمر غلب عليه فله عذر يعتذر به لصاحبه، حينئذ يكون عذره مقبول. أما أنه يعد وهو ينوي ألا يفي، أو يعد ثم بعد ذلك يقرر ألا يفي، فإن هذا من الصفات الموقوتة المنقوتة التي تنفر الناس منه ويجعلهم لا يثقون بوعدك ومواعيدك. خرج الإسماعيلي وغيره من حديث سلمان أن عليا لقي أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم أجمعين فقال: ما لي أراكما ثقيلين؟ قال: حديث سمعناه من النبي صلى الله عليه وسلم ذكر خلال المنافق إذا وعد أخلف وإذا حدث كذب وإذا اؤتمن خان، فأينا ينجو من هذه الصفات؟ فدخل علي رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال: قد حدثتهما ولم أضعه على الموضع الذي تضعونه، ولكن المنافق إذا حدث وهو يحدث نفسه أن يكذب، وإذا وعد وهو يحدث نفسه أن يكذب، وإذا أؤتمن وهو يحدث نفسه أن يخون. فهذا يبين لنا أهمية وعد الصبيان الصغار وغيرهم. وذكر الزهري عن ابي هريره قال: من قال لصبي تعالى هاك تمرا ثم لا يعطيه شيئا فهي كذبه. وهذا كله يدل على الوفاء بالوعد، وانه من الامور التي تربي الانسان على الخلق النبيل وعلى الاستقامه. ويرى بعض العلماء ان الوعد يجب الوفاء به، فلو وعدت انسانا وعدا ولم تعطه وجب عليك ان تعطيه. وبهذا قال الامام مالك وغيره، فيرون ان الوعد ملزم، يرون ان الوعد ملزم، وجمهور العلماء لا يرونه ملزم، لكنه من مكارم الاخلاق ومن الامور التي ينبغي للانسان ان لا يخل بها. واما الامر الثالث فهو قوله عليه الصلاه والسلام: اذا خاصم فجر. والمراد بالمخاصمة عندما يكون بينك وبين إنسان نزاع في أمر من الأمور، من مال أو حق من الحقوق، أو نزاع بين أولاد، أو أي أمر من الأمور الذي يحصل فيه مخاصمة ومحاكة ومحادة في الكلام والجدال. يقول: فجر. ومعنى الفجور هنا أن يخرج عن الحق، بمعنى أنه يسمح لنفسه أن يتكلم بما شاء من كذب أو سباب أو كتاب أو غيرها. فهذا هو المراد بالفجور في هذا الباب، أن يخرج عن الحق عمدا حتى يصير الحق باطلا والباطل حقا. وهذا مما يدعو إليه الكذب، كما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. وجاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أغرب الرجال إلى الله الألد الخصم. الخصم يعني الذي يزيد المخاصمة ويسكت المقابل له وهو على باطل. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم لتختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، وإنما أقضي على نحو مما أسمع، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذ، فإنما أقطع له قطعة من النار. النبي عليه الصلاة والسلام وهو خير الخلق ينظر إلى الخصوم حسب الظاهر، فإذا ترافع إليه اثنان يختصمان في أمر، فربما كان أحدهم يزيد الكلام ويحسن التعبير والآخر ليس كذلك، فيحسن العرض ويحسن التوجيه للقضية والآخر يعجز عن البيان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا قضيت لك من حق أخيك شيء وهو ليس لك إنما هو لأخيك فلا تأخذ، فإنما أقتطع لك قطعة من النار. فالإنسان إذا خاصم الواجب عليه أن يبين الحقيقة، لا يلبس الأمور. ويجب على من يتولى مثل هذه الأمور، وخاصة في هذا الزمن الذي كثر فيه المحامون الذين بعضهم يصنع أمورا لا أصل لها في القضية لأجل أن يكسب القضية، لأنه يعطى عليها أكثر إذا كسبها. فالواجب على الإنسان أن يتقي الله وأن لا يتكلم إلا بحق، يبين الحقائق ويوضح الأمور، ولا يدعي ما ليس له، أو يحاول أن يعمي على البينات والأدلة والشواهد والشهود التي فيجب على الإنسان أن يتقي الله في مخاصماته. وحكم الحاكم وقضاء القاضي لا يقلب الحق باطل والباطل حقا، لا يغير من الحقيقة شيء. فلا تظن أنه إذا حكم لك القاضي وأنت تعلم أن لا حق لك في هذا أن يصير لك الحق. الحق ليس لك، وإنما تبع لك تبعة من النار أكلتها وتجرعتها، وهي عار ونار عليك في الدنيا والآخرة. لعلنا نقف عند هذا لامتحان مجال الأسئلة، ونواصل إكمال اللقاء القادم إن شاء الله. ونسأل الله جل وعلا أن يجنبنا النفاق وفي صالح، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأرضانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة في الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. نذرا كلما غدا أو راح. هذه واحدة. الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ في بيته فأحسن وضوء، ثم عمد إلى بيت من بيوت الله لم يخطو خطوة إلا رفع له بها حسنة وحط عنه بها خطيئة. والثالثة أن صلاة الجماعة تفضل على صلاة المنفرد بسبع وعشرين درجة وخمسة وعشرين ضعفا، وهذه أمور عظيمة يغفل عنها كثير من الناس. هذا باب المفاضلة. ينضم إلى ذلك وهو أعظم أن الذي يتخلف عن الصلاة في المسجد بدون عذر يلحقه عقوبة وإثم وعذاب. لو قيل: لو تخلف واحد منكم سوف نحرق ثوبه أو سوف نكويه بنار مع أحد أصابعه، هل يتخلف أحد؟ ما يتخلف. فيجب على الإنسان أن يتنبه لهذه الأمور وأن يحتاط لها، وأرجو من الإخوة أصحاب الجوالات أن يغلقوها لأنها تشوش علينا. يقول: هل يجوز الكذب لإصلاح ذات البين والأولاد والزوجة؟ الكذب يجوز في ثلاثة مواضع: لإصلاح ذات البين، وفي الحرب، في التورية، وعلى الزوجة. شرط أن لا يفوت بسبب ذلك مصالح على عموم المسلمين. اشتركت في مجلة اشتراكا مخفضا 50%. هذه المجلة تقدم هدايا من بينها سيارات عن طريق القرعة، فهل إذا حالفني الحظ وربحت السيارة هل هذا حلال أم حرام؟ إذا كان اشتراكك من أجل الدخول في هذه المسابقة فلا يجوز. وأما إذا كان اشتراكك لأجل أن تستفيد من هذه المجلة ولم يكن لعجل هذه الهدايا فلا بأس، لو أنك صارت من نصيبك هذه الهدية. لماذا؟ لأن ما تدفعه من مال إن كانت في سبيل المغامرة أن تحصل على السيارة أو لا تحصل عليها فهذا هو القمار، هذا هو المجلس. وإن كنت ستشتري هذه المجلة لما فيها من معلومات وأنت لم تلقي بالا لهذه المسابقة وإنما جاءت عرضا، فحينئذ ما دفعت في هذه السيارة شيئا، إنما الثمن الذي دفعته لشراء هذه المجلة لتستفيد منها، ولم يكن هدفك هو الدخول في هذه المسابقة للحصول على هذه الجائزة. وضابط هذه المسألة بالنسبة للقمار هو أن يدفع الإنسان ولو شيئا يسيرا في سبيل أنه قد يحصل على مراده أو لا يحصل. هذا المبلغ هو الميسر، هو قمار. أما إذا كنت تدفع هذا الثمن على أنه ثمن المجلة أو ثمن الجريدة أو نحوها لأجل تستفيد منها وقراءتها وما فيها من معلومات، هذا لا إشكال فيه ولا هو ضابط. يقول: إذا كان إنسان بقي في فمه بعض الأكل ثم قام للصلاة فما حكم ذلك؟ نقول: لا ينزل شيء من الطعام من الفم إلى الجوف. إذا كان في فمك شيء فإنك تلفظه بمنديل أو غيره ولا تبلعه، لأن الأكل أثناء الصلاة يبطلها، إلا ما يجري به الريق ونحو ذلك إنه لا يؤثر إن شاء الله.